أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الأحاديث السابقة عن باب البيوع، تكلمنا عن الشروط في البيع، ومنها ما هي شروط صحيحة ومنها ما هي شروط فاسدة، وتكلمنا عن الخيار في البيع، وده اللي وقفنا عليه على أنواع من أنواع الخيار. وقلنا إن البيع عقد من العقود اللازمة، عقد لازم، عقد لازم. هنا في أول كلام لما يقول البيع جائز، ما مش معنى التكييف الفقهي له، التكييف الفقهي للبيع إنه عقد من العقود اللازمة، يعني إذا صح البيع انتقلت السلعة للمشتري وانتقل الثمن للبائع، ويلزم كل من الاثنين ما أخذ. لكن قوله أنه عقد جائز معناه أن دل على جواز البيع والشراء الكتاب والسنة، يعني أنه مباح، يباح أنك تبيع وتشتري. فإذا بعت بيعا صحيحا صار عقدا لازما، يلزمك هذا البيع ويلزمك الشراء. طالما إنه عقد من العقود اللازمة، فمن الممكن إنسان يجد إنه عايز يرجع السلعة بسبب من الأسباب، فجعلت الشريعة له أنواعا من أنواع الاختيارات يختار. فإذا وجد عيبا في السلعة، إذا وجد تدليسا، إذا وجد نفسه غبن فيها، كان بائعا ولا مشتريا، إذا اشترط خيارا يوما يومين أكثر من ذلك في خلال الجلسة في المجلس، سمي خيار المجلس، إذا راود نفسه وجد أنه لا عايز يرجع في كلامه سواء البائع أو المشتري، فجعلت له الشريعة أنه له الخيار. فأنواع الخيار اللي ذكرها هنا سبعة أنواع من أنواع الخيار. فذكر لنا خيار المجلس، ذكر خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار العيب، دي تكلمنا عنها في المرة السابقة. بعد كده الخيار السادس هيقول لنا خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرة فله الفسخ. خلف في الوصف، اشترى سلعة وطلب أوصافها يكون فيها كذا وكذا من الأوصاف، لما خد السلعة ما لقاش هذه الأوصاف فيها، يبقى من سواء كانت عيبا ولا ليست عيبا. هنا إنسان بيشتري حاجة يقول لك أنا عايز أشتري منك تلاجة وكلونها أصفر، سلمت له تلاجة لونها أبيض، هذا ليس عيبا فيها، ولكن أخلفت في وصف أراده المشتري، حق الوصف الذي طلب. يبقى فرق بين نقول عيب، خيار الرد بالعيب، خد التلاجة الآن ما تشتغلش، يبقى هذا عيب، ولكن خلف الوصف يبقى هنا فيها صفة من الأوصاف، صحيح ما هيش عيب عند صاحبها، ولكن المشتري له اختياره، له الأوصاف التي طلبها، يبقى يملك أنه يردها لصاحبها طالما أن ليس فيها الوصف الذي يريده. يبقى هنا خيار الخلف في الصفة. يبقى البياع مش هيقول له دي مش عيب، لكن حق المشتري يقول له مش ده اللي أنا طلبته، أنا طالب وصفا معينا، يلزمك أن تسلمني هذا الوصف. يبقى خيار الخلف في الصفة. فإذا وجد المشتري ما وصف له، يبقى الصورة أن البائع قال للمشتري عندي سلعة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، فاشتراها المشتري ودفع الثمن، فلما استلمها لم يجد هذه الصفات، يبقى له خيار الخلف في الصفة. أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرة، أو ممكن أنه هو تعاقد مع البائع عايز اشتري منك الصفرة دي، راح بص عليها وجدها كويسة وحالتها جيدة، هذه اتفق على الثمن هسلمها بعد أسبوع، بعد أسبوع استلمها لقاها تغيرت خلال الأسبوع، تخبطت وتكسرت وحصل فيها شروخ، حصل فيها كذا، يبقى من حق هنا خلف في الوصف. صحيح هو شافها قبل كده، شافها سليمة، الآن تغيرت الأوصاف، يبقى من حقه إن هو يردها، يبقى له الفسخ. ويحلف إن اختلف، أنه ممكن البياع يقول له لا هي دي اللي شفتها، هي دي اللي شفتها، يكذب أحدهما، يبقى على ذلك المشتري حيرد هذه السلعة، له الخيار في ذلك، يقول لنا يحلف إن اختلف، يبقى ده الخيار للمشتري. فإذا اختلف مع البائع ف فعل ذلك حيغرم المشتري الآن لو قبلها على هذه الصورة فهو غارم، هو لا مش عايز يغرم فيها، فعلى ذلك يحلف إن مش هي دي الصورة، ليست فيها الأوصاف التي طلبتها، يبقى يردها. النوع السابع من أنواع الخيار، خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الخلف في قدر الثمن، هذا نوع من الخيار. اتفقوا حبيع لك هذه السلعة بكام؟ بعشرة، لا بحداشر، اختلفوا واستلم المشتري السلعة وذهب بها وحيدفع بالتقسيط، حيدفع بعد ذلك. أما جاي يدفع البائع قال له لا ما اتفقناش على كده، المشتري يقول له اتفقنا على عشرة ولا اتفقنا على حداشر، حصل الخلف الآن. إما أن تكون السلعة حاضرة مولودة أو تكون السلعة استهلكت وتلفت مش مولودة. إذا كانت السلعة مولودة يقول لنا هنا فإذا اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان، إذا هيحلف الاثنين البائع والمشتري على ما اختاره هنا، قال به قال شريح القاضي وقال به الإمام الشافعي، وهي رواية عن الإمام مالك لحديث ابن مسعود مرفوع إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان. وإذا قلنا القول قول فلان يبقى اليمين يمينه، يبقى القول قوله بيمينه، يبقى هنا واضح أن يمين واحدة فقط. الحديث روى الإمام أحمد وأبو داود صححه الشيخ الألباني، وفي زيادة والبيع قائم بعين، يبقى هنا الرواية الأولى إذا اختلف المتبايعان اللي هو البيع والمشتري وليس بينهما بينة، البينة شهود، حاجة تدل على أن القول قول ده ولا ده، ما فيش بينة ما فيش شهود على ده، ما فيش عقد البيع اللي كتبه البائع مع المشتري، ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، لأن أنا هطلع السلعة من إيد البائع وألزم المشتري أن يأخذها، يبقى هنا المشتري هيفترض الثمن الذي يعلبه، كأن المشتري هيقول الحاجة مميلة أنا أخذها بثمانين، فهنا بيقولك لا، طالما السلعة موجودة، الرواية الثانية لنا والبيع قائم بعين، البيع قائم بعين، يبقى في فرق بين البيع موجود والبيع مفقود، البيع غير موجود تلف هذا المبيع، يبقى اللي موجود في الحديث هنا إن البيع مازال موجود، السلعة موجودة عند هذا المشتري، والبيع قائم بعين. وفي رواية والسلعة كما هي، يبقى القول ما يقول صاحب السلعة من الكلام هنا في هذا الحديث، القول قول صاحب السلعة يبقى اليمين يمينه، يبقى لغاية هنا اليمين يمين واحدة فقط. لكن في رواية تانية قال تحالف، قال تحالف، يبقى هيحلف الاثنين تحالف. إن كان الأصل إذا قلنا القول قول فلان يبقى اليمين يمينه فقط، مش محتاجين اليمين بتاع التاني، لأنه هذا قوله يبقى موقفه قوي، بقوي هذا الموقف باليمين بتاعه ويستحق هذا الشيء. فكأن الذي باع السلعة أدرى باعها بكام، أدرى بثمنها، المشتري العادة أنه عايز ينزل من الثمن، فعلى ذلك البائع باع وبعد ذلك قال أنا بايعها بمية، المشتري قال لا ده أنا شاريها بثمانين. فالحديث هنا يقول القول قول البائع، طالما السلعة موجودة بحالها فالقول قول البائع، يبقى البائع هنصدق قوله ونقول له احلف اليمين مع ذلك. ولكن في الرواية الثانية تحالف، يبقى في الاحتياط يحتاط هنا أن المشتري أيضا يحلف هنا، لعل المشتري يكون صادقا، لعل البائع يكون صادقا، لعل الاثنين كذابين، فعلى ذلك يحلف الاثنين. تحالف البائع والمشتري، البائع كأنه يده قوية، صاحب السلعة أصل والسلعة قائمة لسه موجودة عند البائع أو انتقلت للمشتري، فقال لنا تحالف، فالبائع يحلف والله ما بعت إلا بكذا، يبقى بيحلف على النفي لأنه نافي، المشتري سيحلف أيضا على النفي، على نفس الزيادة، ويقول والله ما اشتريت إلا بكذا، فهو نافي للزيادة التي يدعيها البائع. ما فيش بينة عشان أقول البينة على المدعى، اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي، فهنا البيع قائم ولا بينة، فالقول قول صاحب السلعة بعد ما يتحالف الإثنان. فائدة الحلفان هنا، البائع لعله يجد نفسه سيحلف لا ده بيكذب وهي يمين غموس، يبقى يخاف ما يعملش. المشتري لعله يجد نفسه هيحلف وهو متفق أصلا على 100 والآن بيقول 80 يبقى يخاف من اليمين الغموس، فعلى ذلك يتحالف الاثنان ويبقى يتردان البيع، ترجع السلعة لصاحبه ترجع إلى البائع إلا إذا رضي المشتري أن يشتريها بهذا الثمن الأعلى. روي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة، ابن مسعود كان أميرا على الكوفة، وباع للأشعث ابن قيس، ابن مسعود صحابي فاضل والأشعث صحابي أيضا رضي الله عنهما، فباع عبد الله بن مسعود للأشعث ابن قيس من العبيد اللي في الإمارة، قال هنا بعتك 20,000، بعتك 20,000، قال الأشعث اشتريت منك 10,000 أو 10، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيع، قال فإني أرد البيع. واضحة الصورة أن عبد الله بن مسعود البائع هنا بيبيع حداد في الإمارة بتاعته، رقيق من رقيق الإمارة. المشتري الأشعث ابن قيس، ابن مسعود باع له الرقيق 20,000، هو اشتراها على 10,000، اختلف الاثنين فكل منهما يقول اني انا بعت ب20، هذا البائع، المشتري يقول لا انا اشتريت ب10. هنا مين يحكم؟ من يحكم؟ فابن مسعود ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الحديث حكم بين الاثنين، فالحديث فيه ايه؟ اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، يبقى لو كانت وجدت البينة يبقى البينة هي الحكم، هي الفيصل فيها، الشهود بيشهدوا بإيه؟ شاهدوا بقول البائع وخلاص، شاهدوا بقول المشتري يبقى يحكم له، لكن لا توجد بينة يبقى القول قول البائع، قال لنا في الحديث هنا فالقول قول البائع أو يترادان البيع، أو يترادان البيع، يبقى إما لينفذ قول البائع، وهنا طالما قول يبقى لابد من يمين، قوله طيب ما فيش حاجة تشهد ليه يبقى يقوي قوله بيمينه، يبقى القول قول البائع زائد يمين البائع، أو يتردان البيع يبقى يرد المشتري السلعة لصاحبها، فقال الأشعث فإني أرد البيع، رجع في البيع عايزه ب10 فما رضاش ابن مسعود فرجع فيه، قال فإني أرد البيع، لا إسناده حسن. وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك، حديث صحيح. يبقى جملة الأحاديث فيها إن السلعة إذا كانت موجودة يبقى الأمر سهل، ترجع السلعة لصاحبها والمشتري ياخد فلوس بتاعته، أو إذا ما كانش دفع ما لهوش شيء، ولكن القول قول البائع مع يمين البائع، ويستحسن يبقى البائع يحلف يمينا على نفي البيع إلا بهذا الثمن الذي يقوله، والمشتري يحلف يمينا على نفي هذه الزيادة ويتردان البيع في ذلك. ده كله إذا كانت السلعة حاضرة موجودة، لأن في الحديث هنا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان. في الرواية الثانية والسلعة قائمة أو السلعة كما هي والبيع قائم بعينه، طب السلعة بقى كانت تلفت ما هيش موجودة الآن، السلعة هيبقى يأخذ المشتري بأنهي ثمن الآن؟ يأخذ بأنهي ثمن؟ بالثمن ولا بالقيمة؟ فاكرين هالمسألة ذكرناها قبل كده، قلنا الآن المشتري خد السلعة وراح أكلها راح شربها أتلف هذه السلعة، تلفت هذه السلعة ولا بينة، ما فيش بينة موجودة. الآن البائع بيدعي أن السلعة دي كانت ب100، المشتري بيقول له أنا أخذها ب50، يبقى القول قول مين من الاثنين؟ يبقى هنا فيها خلاف العلماء، فيها خلاف، ولكن أرجح أن القول قول البائع هنا، أن المشتري لما يأخذ الحادة ويتأكد من الثمن بتاعها كام، المساوم مع البائع ونزل على البائع مرضيش، والمشتري ظن هذا الشيء، ولعلها تكون وسيلة لفتح الخديعة، أن المشتري يخدع البائع في جاري السلعة اللي هو عايزها، يوم يأخذها من البياع بثمن، طيب البياع افترض أن هي ب1000، المشتري قال لا أخذها ب100، بعد ما أخذ هذا المشتري ولم يتفق على ثمن، لعله يخبي السلعة ويرجع للبائع والبائع السلعة ضاعت، السلعة ضاعت، طيب هات التمن، يقول له ما اتفقناش، أدفع اللي أنا عايزه. فهنا لسد الذريعة لمثل هذه الخديعة يبقى القول قول البائع فيها. يبقى ده يعلمك إذا اشتريت سلعة تتفق مع البائع على ثمن، تكتب عقد بينك وبين البائع تشهد على هذا الشيء بحيث ما يحصلش خلاف يوم ما ترد السلعة أو يحصل خلاف في الثمن. فصل. ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يعني تم العقد، العقد اللي هو القبول والإيجاب أو الإيجاب والقبول، يعني اشتريت منك هذه السلعة بكذا قبلت، هنا العقد بالكلام. فيملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد. طيب هل يتصرف فيه؟ ملكه مطلقا بمجرد عقد، أنا اشتريت منك هذه السلعة بكذا، طيب أنا موافق على هذا الشيء، دفع الثمن الآن أو ما دفعتش الثمن، هل ملك هذه السلعة الآن؟ يقول لنا لا، إن هنا لابد إذا كانت من الطعام مما يقبض مما يكال مما يوزن مما يزرع لابد من القبض والاستيفاء فيها، لابد أن يقبض ويستوفي حتى يكون له اليد على هذه السلعة فيقدر على التصرف فيها. يقول لنا لقول ابن عمر مضت السلعة، ما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، فهو من مال المشتري. المعنى أنه صفقة مجموعة الآن، والمشتري أنا اشتريت الشيء هذا، تم العقد عليه، دفع الثمن، قبض، الآن هذا الشيء الحي المجموع هذا ملك لهذا المشتري، يعني كأنه حيصير من ضمان المشتري. نشوف بقية الكلام. يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ده قول من أقوال العلماء في مسألة أنه إذا اشترى الإنسان الشيء هل يتصرف فيه قبل القبض ولا لا، مع الاتفاق على أنه إذا كان طعاما فليس من حقه أن يتصرف فيه قبل قبض. إذا كانت السلعة طعاما اشتري أقوات الناس يبقى لا يتصرف فيها قبل أن يقبضها، يقبض ويستوفي وبعد ذلك يتصرف فيها. لكن غير الطعام اختلف فيه العلماء هل يلحق بالطعام ولا لا يلحق بالطعام. هنا بيقول لنا يصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه، إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري. يعني شوف هنا بيقول لك إن حيقسم المبيع إما أن يكون طعاما أو ليس طعاما، فإذا كان هذا الشيء من الطعام وبيباع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع يبقى على ذلك هذا الشيء لابد من الاستيفاء الذي فيه، طعام أو غير طعام إذا كان من يوزن أو يعد أو يزرع، طبعا هذا في غير الطعام. العلماء ككل العلماء هتلاقي في المسألة دي فيها اختلاف في أمر غير الطعام، هل لابد الأول أستلم؟ يعني الطعام خلاص اتفقوا على انك ما تبيعش طعام لغاية ما تستلم، استلم الطعام استوفي بعد كده بيع هذا الطعام. طيب غير الطعام هل يلحق بالطعام زي الطعام؟ يبقى نقوله ما تبيعش اي حاجة قبل ما تستلمها، ولا غير الطعام له نظرة اخرى. فهتلاقي ان بعض الفقهاء يقولوا لنا يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه سواء كان مكيلا او موزون، ده بعض الفقهاء يقولون ذلك، وهذا مذهب مالك ومذهب أبي ثور وأيضا اختيار ابن المنذر اللي هو التفريق بين الطعام وغير الطعام. بنذكر يعني الخلاف وبعدين هنرجع لأصل المسألة بتاعتنا في كلام الحنابلة فيها، لكن الكلام بنقوله أن أحيانا إنسان يبيع سلعة قبل ما يقبضها، فيا ترى هذا البيع صحيح ولا غير صحيح؟ بنقول فيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف ولابد من مراعاة الخلاف في مسائل البيوع ومسائل المعاملات، لابد من مراعاة الخلاف عشان ما نبطلش شيء ويبقى وسيلة الإبطال وسيلة للخداع للناس، كل واحد يخدع الثاني من يقوله البيع باطل ويتصرف هو زي ما أجيبه في هذا الشيء. فنراعي أن في خلاف بين الفقهاء حتى لا نبطل البيوع ونحمل الإنسان الضمان اللي فيه. فبيقول لنا إن قول من أقوال الفقهاء في غير الطعام قول مالك وقول أبي ثور واختيار ابن المنذر إنه غير الطعام يجوز أن يباع ويشترى قبل قبضه. دي هتكون إيه؟ فرضنا إنسان اشترى من واحد جملة أدوات من أدوات مكتبية أو اشترى من عنده أدوات كهربائية أو غيرها وهي موجودة في المخزن بتاع هذا الذي باع، فعلى قول بأنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها، لو أن هذا المشتري باعها ليس من حقه أن يبيعها لأنه لم يستلم لم يقبض. في قول تاني بأنه يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه اللي هو قول مالك وقول أبي ثور وقول ابن المنذر، يبقى على ذلك حيصح هذا البيع، حيصح هذا البيع، حينبني عليه أن إنسانا اشترى من آخر سلعة وهي موجودة عنده في مكانه، اشتريت منك السلعة الفلانية بكذا، بعد ما اشتراها منه عرض له إنسان اشتري منك هذه السلعة بكذا، يقوم يقول روح خدها من عند فلان وباعها من غير ما يستلمها، على قول أنه لابد من القبض فالبيع غير صحيح، على قول بأنه يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه البيع صحيح. يبقى دي مسألة من مسائل الخلاف اللي موجودة الآن كثيرة في صور من صور المعاملات في البنوك الإسلامية، يقوم يجي البنك يقول الإنسان عايز يشتري السلعة الفلانية من مكان، فالبنك ما عندوش هذه السلعة، فيقوم يقول لك هبيع لك هذه السلعة بيع مربح، بيع مربح، بيع مربح جائز إنه يشتري السلعة بثمن ويقول لك أنا اشتريتها بألف وحبيع حالك بألف ومية وأسقط عليه، هذا جائز اللي هو بيع المربح اللي ذكرناه قبل ذلك. يقوم السلعة موجودة عند التاجر الفلاني، يقول لك يتصل هو بالتاجر، السلعة اللي عندك تلاجة بوتاجاز سيارة، السيارة الفلانية دي بتاعتي أنا عايزها بكام بكذا، يشتري هذه السلعة ويبعت يدفع الثمن بتاع هذه السلعة، وبعد كده من غير ما يأخذها يبيعها لهذا العميل، يبقى هو ما راحش يستلم حاجة، ما استلمش شيء، فالسلعة زي ما هي موجودة في المخزن ولا في المحل، هو اشتراها سدد الثمن بتاعها باعها وهي في مكانها. فعلى قول مالك وقول أبي ثور البيع صحيح، على قول غيرهم البيع غير صحيح. يبقى هنا نراعي قبل ما نقول المعاملات هذه معاملات محرمة أو غير محرمة غير جائزة، الأرباح دي حرام، إن ننظر فيها خلاف ولا ليس فيها خلاف بين الفقهاء، والخلاف من الخلاف السائغ ولا ليس من الخلاف السائغ في هذا الشيء. يبقى دي القول الأول في غير الطعام، إنه يجوز بيعه قبل قبضه مكيلا كان أو موزون، يعني حيدخل حتى المكيل والموزون، سان بيبيع طعام البهائم مثلا بالكيل بالوزن فاشتراه وما استلمهوش وراح بيعه قبل ما يستلم، هذا القول الأول. القول الثاني وده مذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها وما سوى العقار فلا، يبقى نظر في الفرق بين العقارات وبين غيرها. لاحظ كلامنا في الطعام اتفقوا على أن الطعام لا يباع قبل قبضه، وحنرجع على أصل المسألة بعد كده، لكن الخلاف في إيه؟ في غير الطعام، في غير الطعام خلاف، في الخلاف في معدات، الخلاف في آلات كهربائية، الخلاف في عقارات أراضي وغيرها. فهنا الخلاف، هل يجوز أن أنا أشتري بيت في المكان الفلاني وقبل ما استلم هذا البيت أبيعه الإنسان تاني؟ فهنا اللي يقول لابد من القبض يقول لك لا ما تبيعش الحاجة قبل أن تقبضها، وهنشوف الأدلة اللي فيها، بس بنسرد الخلاف الأول. يبقى عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف أنه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه غير الطعام إلا العقارات، إذا كان عقارا أرضا أو بنيانا يجوز أن هو يشتريه وبعد كده قبل ما يقبضه قبل ما يسكن فيه ممكن أن هو يبيعه، باعتبار أن القبض في هذا الشيء بمجرد التخلية ما هواش بأنه يستلم. القول الثالث، ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض سواء كان مطعوما أم لا. القول الثالث ده لاحظ فيه انه القيد بتاعه الحاجة اللي تحتاج الى استيفاء بصورة من صور الاستيفاء، معنى استيفاء ان انا اخذ الشيء وافيا، استوفي الحق بتاعي اخذه بالضبط الحق بتاعي وافيا، فاذا كان بالكيلو اشتري 10 كيلو استلم اوزن اذا خدت ال 10 كيلو بتوعي، اذا كان بالصاع يبقى استلم بالكيل اللي فيها، اذا كان بالمتر بالزراع يبقى امتر واشوف كم متر اللي انا بشتري. فيقول لك إذا كان الحاجة مكيلة أو موزونة أو معدودة أو مزروعة سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة لابد من الاستيفاء اللي فيها، لابد من استيفائها. علشان ما يحصلش نوع من الغرر لما يشتري المشتري الحادة على أنها 1000 تطلع 1000 إلا شوي، يبقى هنا نقصت الشيء، يقولك ما تبيعهاش إلا ما تستلمها بالعد 1000 واحدة يبقى 1000، 100 كيلو يبقى 100 كيلو، 1000 صاع يبقى 1000 صاع، لابد من ذلك. وده مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بهذا قبله سيدنا عثمان رضي الله عنه، ومروي عن ابن المسيب والحسن البصري والحاكم وحماد والأوزاعي وأسحاق بن راهوي، وده المشهور بمذهب الإمام أحمد زي ما قلنا، إنه الشيء اللي يباع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم لا يباع قبل قبض، اقبض الأول وبيع بعد ذلك، ما كان غير ذلك يبقى يجوز أن يباع قبل قبض. هيدخل في هذا الشيء العقار والأراضي الدور زي قول أبي حنيفة. القول الرابع، لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال. أي شيء يتباع سواء كان من المطعوم ولا غير المطعوم، سواء كان يستوفى بكيل ووزن وعد وذرع ولا غير ذلك، لا ما تبيعش أي شيء قبل ما تستلم هذا الشيء. وده أحوط الأقوال في هذه المسألة، وده قول الإمام الشافعي رحمه الله أحوطها، وقول أبل الشافعي قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أحوط الأقوال اللي في هذه المسألة، أنك لا تبيع شيئا قبل أن تستلمه، قبل أن تقبضه. والخلاف موجود بين الفقهاء كما ذكرنا الأربعة الأقوال. نرجع بقى نشوف الأدلة اللي في المسألة هنا، لما قال لنا يصح التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف من ضمانه، يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، يصح تصرفه فيه قبل قبضه. قال لقول ابن عمر، كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، النقيع موضع، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء، ما لم تفرق وبينكما شيء. يصح التصرف قبل القبض، يا ترى فين بقى التصرف قبل القبض ده؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه إسناده حسن موقوفا على ابن عمر، يعني من فعل ابن عمر نفسه هذا إسناده حسن عنه، يبقى يصح عن ابن عمر ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه بقى اللي هنا اتباع قبل قبضه؟ هو بيقول لنا في الترجمة يصح تصرفه فيه قبل قبضه. نشوفه هنا، كنا نبيع الإبل بالنقية، يبقى البياع بيبيع الإبل، طيب فنأخذ بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس. فين الشيء اللي اتباع قبل قبضه؟ ايه؟ الدراهم والدنانير، واضح؟ مش الإبل بقى، مش الإبل. يبقى هنا الكلام بتاعه اللي اتباع قبل قبضه الدراهم والدنانير، اللي هي الصرف، الصرف بيع المال بالمال. هو اشترى الجمل ولا باع الجمل، ثمن الجمل 100 دينار فرضنا، معهوش دنانير، طيب اديني دراهم مكان الدنانير، الدينار يعمل كم درهم؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل 12 درهما او 10 دراهم، ما بين العشرة وال 12 درهم. فكأنه بيصرف، زي ما انت تروح السوق تشتري سلعة، السلعة تمنها كام؟ تمنها 100 جنيه، طب معيش جنيه، معايا ريال، تاخد بايه تدفع ايه؟ يبقى هنا خد مكان الجنيهات الريالات او الدولارات اذا كان يعني يحصل هذا الشيء. يبقى على ذلك هنا انت معكش التمن بالعملة بتاعة البلد، بتدفع عملة اخرى بسعر يومها، كأن حصل بيعان هنا، بيع السلعة اللي انت اشتريتها من طعام وغيره، وبعدين بيع التمن لو هنسميه الصرف، صرف التمن بعملة أخرى من العملات اللي هو ريالات أو دولارات أو جنيهات أو نحوها. يبقى ده أنت ما استلمتش منه دنانير، ما استلمتش منه دولارات، ولكن استلمت قيمة أو تمن الدولارات وتمن الدنانير، واضح المعنى؟ يبقى هنا كأن بيع الشيء الذي لم يقبضه، هو ما قبضش الدنانير علشان بعد ما ياخدها يقول له طيب هبحالك بدراهم، ولكن قبل ما يقبضها بدلها بغيرها فصرفها. فده مقصده انه يصح التصرف فيه قبل قبضه. بس لاحظ ان التصرف قبل القبض هنا اللي في هذا الحديث غايته ان يكون الصرف، مسألة الصرف، اني جاي ادفع جنيهات معيش جنيهات، معايا ريالات مكانها، معايا دولارات مكانها، فبدا شايفا شيئا اخر مكان، لكن السلعه هي هي، السلعه هي هي. يقول لنا هذا تصرف في الثمن قبل قبض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكري: هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت. البكر، البكر هو الفتي من الإبل، الفتي من الإبل. البكر ده كان لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يركب عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ملك لعمر، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من عمر رضي الله عنه. اللي ركبه هو عبد الله بن عمر، فلما اشتراه أعطاه لعبد الله بن عمر، ما استلموش، ما خدوش من عمر، وبعد ما استلمه راح عطيه ابن عمر، لا هو وهو معه قال: هو لك يا ابن عمر. فقال هذا تصرف في الشيء قبل قبضه، ولكن لا يخفى أنه هو التصرف في الملك في هذا الجمل يدوبك أن أنا أمسك الزمام بتاعه خلاص ملكته، خلى بيني وبينه فملكته بهذا الشيء، ولكن هو يحتج به على أنه الجمل الآن وسيلة بيركب عليها في الطريق، راكب عليه، ما هوش طعام حيأكله الآن، لا ده مركوب يركبه. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبضه، باعه أو أهداه، فتصرف فيه لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: هو لك يا عبد الله بن عمر. بيحتج به على أنه يصح التصرف في المبيع قبل أن يقبض، بس لاحظ أن هذا المبيع كان حاضرا مرئي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك هنا التصرف فيما كان على مثل هذه الصورة جائز. التصرف زي ما يكون عند البائع واشتريت منه حداد، والحداد صرها وجمعها وهي موجودة أمامي، صارت الآن من ضماني، الآن أنا أتصرف فيها كما أشاء. لكن الحاجة اللي أنا أشتريها ولم أرها وغير موجودة الآن، كيف أتصرف فيها؟ الحديث هنا ما ذكرش فيها مثل هذا الشيء. يبقى هنا الشيء اللي غير موجود زي السلم، السلم بيع موصوف في الذمة. السلم أقول للإنسان أنا عايز أشتري 1000 صاع من التمر سلمهم لي في رمضان، اتفقت معه على ذلك ودفعت ثمن هذا السلم، قد يكون هذه التمور موجودة الآن وقد لا تكون موجودة، هل يجوز أن أتصرف في هذه التمور اللي أنا ما أبطهاش ويمكن لسه ما توجدتش الآن عند هذا البائع، هل يجوز أتصرف فيها الآن؟ لا يجوز ذلك، لا، ولا يحتج بهذه الأحاديث على ذلك. حديث غايته أن السلعة موجودة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السلم سلعة مفقودة غير موجودة، فلا يجوز أني أشتري سلعة بسلم وبعد ذلك أبيعها قبل أن أقبضها، لابد من القبض في هذا الحال. يقول لنا: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبض. أهنا احتاط بقى، إلا المبيع بصفة اللي هو الموصوف في الذمة، شيء موصوف في الذمة أو موصوف للإنسان على إنه عين موجودة، ما هو فرق بين موصوف في الذمة أو عين موصوف، أو عين موصوف. الموصوف في الذمة السلم شيء ممكن ما يكونش موجود، شيء لسه ما اتخلقش، لكن العين الموصوفة حاجة موجودة. شوف فرق بين يقول لك حجيب لك بلح بعد 3 سنين، بعد 2 سنين حسلمه لك في شهر رمضان 100 صاع، الصاع ب10 جنيه هيجيه ويمكن لسه ما تزرعش، فهنا ده نسميه موصوف فين؟ في الذمة، مش عين موجود، ده شيء موصوف فيه هو السلم، بيع موصوف في الذمة. لكن بيع العين الموصوفة الحاجة موجودة الآن، موجودة، فيقول لك أنا في عندي تلاجة موجودة في البيت 10 أدم لونها أبيض، الموتور بتاعها كذا، فيها كذا، بابها كذا، مش عارف إيه، ادالك الأوصاف بتاعت حاجة موجودة الآن، يبقى بيع العين الموصوفة حاجة وبيع الموصوف في الذمة حاجة تانية. واضح؟ يبقى هنا بيع العين الموصوفة، يقول لك إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. يقول لك أنا عندي تلاجة موجودة في البيت أوصفها كذا، أبي حالك تشتريها بكام؟ أشتريها ب1000، خدتها ب1000 لسه ما استلمتهاش وهي موجودة في بيته، أروح لإنسان آخر عندي تلاجة أوصفها كذا وكذا تشتريها، روح استلمها من بيت فلان، هنا غير جائز، غير جائز، لأنني لم أستلم هذه السلعة فأستوفي الصفات اللي اتفقت معه عليه، علشان ما يبقاش في توالي ضمانات، يتوالى الضمان، أقوم أنا أخد ما خدتش حاجة، أخدت من هذا الثمن وسديت لذا الثمن وراح هو استلمها، لقاها بايظة ما فيش فيها حاجة، هيرجع على مين؟ هيرجع على مين؟ يرجع علي أنا، أو من أرجع على مين؟ على يبقى توالى الضمان. يبقى هنا دخلنا أدنى الحكاية، هو يرجع علي أنا أرجع على الثاني. لا، الشريعة تقول لك ما تحطش هذا الشيء، ما تبيعش حاجة موصوفة عين موصوفة حتى تستلمها وتستوفي هذه الصفات اللي هي موجودة، ثم بيعها بعد ذلك. يبقى دخلت في ضمانك، بيعها للآخر، يبقى هو لما يرجع يرجع عليك أنت مش على الأول. طيب، فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمان البائع. فإن تلف فمن ضمان البائع، يعني فرضنا التلاجة إياها دي أنا قلت له هشتريها منك بكذا ودفعت الثمن واداني الأوصاف، وهي موجودة عنده ولم أستلمها، اتحرقت عنده في البيت، من ضمان مين؟ من ضماني هو، من ضمان صاحبه اللي هو لا اشتراها ما استلمش، اللي اشترى ما استلمش، ده شيء موصوف، موصوف ولم يستلم. عشان أقول أنا أتصرف فيها لابد أن أستلمها واستوفي الصفات اللي أنا طالبها فيها أو اللي شرحت لي فيها. يبقى إذا لم أستلم معناها ما زالت في ضمان صاحبي. بيقول لنا هنا يصح تصرفه، ده راجع للكلام الأصلي اللي هو استثنى منه الشارع حديث، يملك المشتري المبيع مطلقا. يعني شوف المتن مشيه مع بعض عشان تفهم يقصد ايه الشيخ، ما رأي صاحب المتن. فالمتن بيقول لنا يملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه، وان تلف فمن ضمانه الا، وحط الاستثناءات بقى، ايه هو اللي لا يجوز لك ان تتصرف فيه قبل قبضه؟ الا المبيع بكيل او وزن او عد أو زرع. يبقى هنا مبيع بكيل بالكيلة بالصاع بالإردب ونحو ذلك، أو وزن بالكيلو ونحو، أو عد بالعدد 10-20، أو زرع بالمتر يعني أو بالزراع، فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتري. يبقى الاستثناء عند الحنابلة هنا استثناء للطعام ولا أعم من الطعام؟ أعم من الطعام. يبقى مش طعام بس، للطعام وكل ما يدخل فيه، أنه يستوفى بإيه؟ بالوزن، أو يستوفى بالكيف، أو بالعد، أو بالزرع. بالزرع، الزرع اللي هو بالمتر بالتمتين. قال وإن تلف فمن ضمانه للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه. ده هنا عايز يقول في الحاجة التي يصح بيعها قبل قبضها، التي يصح بيعها قبل قبضها. فإذا صح بيع حاجة قبل ما يقبضها، يبقى هيدخل فيه العقار، الأرض مثلا اشترى أرضا، ولكن إذا قال بالزراع بالتمتير، يبقى الأرض إذا كان بياخدها بالمتر وكده، يبقى دخله في أنه لا يبيع حتى يستوفي بالمتر. يبقى الشيء اللي ما فيش فيه هذه الصفات عند الحنابلة يجوز بيعه قبل قبضه، فإن تلف فمن ضمان المشتري، فمن ضمان المشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه. معنى حديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان يعني الحاجة اللي بيخرج منها شيء وأنا أنتفع من هذا الشيء بكون ضامنا له، فقال لي الخراج بالضمان. فنشوف صورها مثل إيه، إنسان اشترى بقرة مثلا، والبقرة له شرط خيار 3 أيام مثلا، خلال 3 أيام بيحلب البقرة، مين هيشرب اللبن اللي بيتحلب؟ المشتري، المشتري بيشرب هذا اللبن. لما يردها لصاحبها مش عايزها، هيرجع له اللبن ولا هيرجع له ايه؟ هيرجع له ايه؟ ليه صاع من تمر وهي مصرة بس، لا ما تلخبطوش، ما تدخلوش حاجة في حاجة، المصرة فقط اللي هي فيها تدليس. انما اللي انا بتكلم هنا مش خيار التدليس، أنا أتكلم عن خيار إيه؟ الشرط، خيار الشرط. فرق بين خيار الشرط وخيار إيه؟ التدليس. إيه الفرق بين الاثنين؟ خيار الشرط اللي هو الزمن، المدة، ما فيش عيب ولا حاجة، مدة معينة، أنت بتشتري جهاز والله هجربه 3 أيام عايزه حقده مش عايزه أرجعه، خلال يومين لقيت أنه هو كويس جدا بس مش عايزه، هنا مش شرط أنك ترجعه بعيد، ده أنت ليك مدة زمنية بتشاور نفسك فيها أخذ ولا مخدوش. إنما التدليس إن أنت لقيت لا ده دلس علي، بضحك علي، إداني حاجة ما تسويش، يبقى ده التدليس اللي هي في المصرة. المصرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من باع مصراتا فهو بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء ردها وصاعا. ليه بقى في المصراة؟ ليه في المصراة دون غيرها؟ قلنا في غيرها الخراج بالضمان، في غيرها الخراج بالضمان، إنما في المصراة لك لا رجعها ورجع معها صاعا من تمر. أظن شرحت لكم الفرق بين الاثنين قبل كده. المصراة فيها لبن حبس البائع كان من حقه هو، اللبن اللي حبس ده بتاعه هو، فهو حبسه علشان يضحك عليك، فلما هتيجي ترجع له هيقول لك طيب كان فيها لبن من قبل ما انت تشتريها بثلاث اربع ايام، انا عايز قيمه هذا اللبن. اللي هتيجي نحسب اللبن ده ثمنه قد ايه؟ مش هنعرف نحسبه. طب ناخد لبن مكانه؟ ما ينفعش. فالشريعه قطعت هذا الشيء بانه ايه؟ ليك صاع من تمر، تاخد كيلو ونص تمر قصاد هذا اللبن، كان قليلا كان كثيرا ما لكش الا هذا الشيء. يبقى دي في صوره ايه؟ لا سيب المصراة دلوقتي، بنتكلم عن خيار الشرط. خيار الشرط ما فيش لا تدليس ولا غير. أنت أخذت البقرة هي نفسها، وبعدين أنا هاخدها ثلاث أيام وأشوف أخدها أو أرجعها لك. خلال الثلاث أيام أنت بتأكلها وبتشربها يبقى اللبن اللي بينزل منها لمين؟ لما تيجي تردها هتردها باللبن بتاعها؟ هترد بصاع من تمر؟ ما دلس عليك شرط بصاع من تمر، يبقى أنا هتردها فقط، والخراج كان لك أنت. الخراج بإيه؟ بالضمان، بأنك ضامن تردها لصاحبها على هيئتها اللي انت أخذتها. طيب خلال وقت خيار الشرط انت أخذت البقرة وهي عندك وانت ناوي انك ترجعها لصاحبها، واحد من اللي عندك في البيت دبحها، اندبحت البقرة، تنفع تردها لصاحبها؟ لأن الحديث بيقول لك إيه؟ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، بأنك ضامن ترجع حاله حية، رجع حاله حية، هي ما خلاص الدبحت يبقى خلاص ضاع عليه إن الخيار الشرط بتاعه. يبقى هنا معنى الخراج بالضمان لاستفادة من هذا المبيع، لي أنني أستفيد في خلال فترة خيار الشرط بما يستفاد بمثله أصاد، أو إن أنا أرجعها لصاحبها بعد كده سليمة كما أخذتها منه. طيب حديث الخراج بالضمان حديث حسن، بيقول لنا إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع فمن ضمان بائع حتى يقبضه المشتري لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. يبقى الأشياء اللي بتباع بالكيل بالوزن بالعد بالزرع سواء مطعومة ولا غير مطعومة كلها طالما لم يستلمها المشتري هي من ضمان مين؟ البائع، من ضمان البائع. ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن، لا يصح تصرف مين؟ المشتري، المشتري لا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه، قبل قبضه. قال في الشرح، الشرح الكبير، لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي، اللي هو عثمان البتي فقيه الفقهاء. قال ابن عبد البر وأظنه لم يبلغه الحديث، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حديث متفق عليه. وده حجة من قال الطعام فقط هو اللي لا يباع قبل القبض، النص الحديث قال كده، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قالوا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث اللي انت بتنطقه، المتن اللي قدامك في الحديث بيقول لك من ابتاع الذي يشتري طعاما فليس من حقه ان يبيعه حتى يستوفيه. قالوا يبقى مفهوم الحديث من ابتاع غير طعام فله ان يبيعه قبل ان يستوفيه، مش كده؟ يبقى هنا من قال نفرق بين الطعام وبين غيره احتدوا بالمفهوم المخالف الذي في هذا الحديث. قال يبقى من مفهوم المخالفة يجوز اني قبل الاستيفاء. زد عليه ما تقدم في أثر ابن عمر في مسألة الصرف في الإبل اللي كانوا يبيعونها بالنقيع. قال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله، حديث متفق عليه. ابن عمر يقول رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، مجازفة مع إبا هنا من باع طعاما، هذه صيغة فيها تنكير نكرة، باع طعاما في سياق إثبات، إبا أي طعام، أي طعام. لذلك كان جماهير العلماء على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض، الطعام كله لا يجوز بيعه قبله. حديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، اللي هو بيع الجزاف اللي زي ما ذكرنا قبل كده، يبيع مثلا أفة عليها شعير عليها تمر، خدها كده بيع، يبقى ده اسمه بيع الايه؟ الجزاف. ما هو اما تبيع جزاف اما تبيع باستيفاء، الاستيفاء بالعبد بالكيل، اديني 2 كيلو 3 كيلو، اديني صاع صاعين، يبقى ده استيفاء بوزن او بعبد ونحو ذلك. لكن الجزاف ما فيش فيه عبد ولا غيره، هم اللي قدامك دول اللي انا عايز ابيعهم، يبقى البيعه دي الشروه دي تشتري، ده اسمه الجزاف. فكانوا ينهون بل كانوا يضربون على ذلك، يا اما عايز ان انت تشتري اشتري وانقله من مكان، ما تبيعش في نفس المكان الذي اشتريت فيه. قال: رايت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم، حتى يؤوه الى رحال، يبقى انقل السلعه من المكان اللي هي فيها. ليه بقى؟ ليه؟ لعلك في محل انسان بتاع دقيق اشتريت منه شوال دقيق، بعد ما اشتريت شوال دقيق وانت بداخل المحل جاء انسان قال عايز اشتري منك هذا الشوال، رحت بايعه له، خده هو وانصرف وانت مشيت، بعد كده طلع فيه عيب في هذا الشوال، راجع على المحل خد الشوال بتاعك بايظ، يقول لك ما بعتلكش، ما عرفكش، دور على اللي بعلك، ما يلاقيش اللي بعلك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الحاجه اللي اشتريتها اقبضها واديها رحلك، المكان اللي يتعرف اللي يشتري منك عارف مكانك يرجع لك فيه لما يلاقي عيب، لكن يلاقي فيها عيب ما يعرفكش يروح للتاني يقول له ما بعتلكش، ما تفعلش هذا الشيء. رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. دل صريح المنطوق يعني اللي فيه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه، أي نوع من أنواع المفاهيم؟ مفهوم إيه؟ مفهوم مخالفة، مفهوم المخالفة. يعني لما قال هنا رأيت الذين يشترون الطعام، قال لك يبقى اللي يشتري غير الطعام مش داخل تحت هذا الحديث. قال: وبمفهوم على حل بيع ما عدا الطعام. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد. يعني هذه السلع اللي انت بتشتريها ويقول لك يجوز لك انك تبيعها قبل ما تستوفيها، فرضنا وهي عند البائع تلفت بآفة سماوية، ممكن تتلف بصنع إنسان أو تتلف بقدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تلفت بآفة سماوية، إنسان تاجر دقيق مطلع الدقيق بتاعه في الشارع قدام الناس وباع لك الكمية من دقيق اللي على العربية اللي موجودة، لسه أنت ما قبضتش حاجة، نزل الشتاء عليها بوظ دقيق، يبقى هنا من ضمان مين؟ البائع، من ضمان البائع. وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسق العقد، لأنه من ضمان بائع. وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع أو الإمضاء ويطالب من أتلفه بدله. يبقى هذا الشيء إذا تلف بآفة سماوية من ضمان البائع، إذا تلف بفعل فاعل، البائع باع لك السلعة وبعد ما اطمن أنت هتاخدها حط لك فيها حاجة تخربها وتبوظها، يبقى مين اللي ملزم بها؟ البائع، يبقى هي من ضمانه هو. أو جاء إنسان آخر متغاظ من البياع حط عليها حاجة بوظتها السلعة، يبقى يا إما أنت تغرم البائع وهو يرجع على هذا الإنسان، أو تغرم هذا الإنسان ابتداء، فلك الخيار بين الاثنين. يبقى إن تلف بآفة سماوية قبل قبضه، المبيع قبل القبض تلف بآفة سماوية فمن ضمان البائع، إذا تلف بفعل البائع أو بفعل أجنبي فليخير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع أو أنه يرجع على الإنسان اللي متلف. يبقى إذا رجع على البائع فسخ ويأخذ الثمن بتاعه، أو يمضي، يبقى أقول للبائع خلاص أنا اشتريت منك وحغرم هذا الآخر، يبقى يطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقاوم، مثل مثلي قيمة متقاوم. هنا هتلاقي الكلمة دي تكرر كتير، الأشياء اللي هي سلع إما لها أمثال لها مثل، يبقى يقول لك هذا مثلي، هذا مثلي قمح شعير ذرة فول، يبقى باع لك 10 أصوع من قمح في كتير من القمح زي اللي هو باعه لك، يبقى نقوله هذا له مثل، ما كان له مثل فهو المثلي. احيانا السلعه يكون لا ملهاش مثل، باع لك حاجه فيها زخارف فيها شيء بحيث ان ما فيش زيها موجود، يبقى الان نشوف القيمه بتاعتها تساوي قد ايه قيمه هذا الشيء. مثل مثلي وقيمك متقوم، يبقى كان في فرق بين انه يرجع على البائع وانه الذي اتلف وانه يرجع على الانسان الاخر الذي اتلف. يرجع على البائع الذي اتلف السلعه بالثمن اللي دفعه، البائع اتلفت السلعه وانا ما قبضتهاش اديني الثمن اللي انا دفعه. يرجع على الاخر قال لك بمثل مثلي وقيمك متقوم، مثل المثل يعني هات لي زيه الحاجه دي، ما فيش زيه، يبقى الان القيمه يقول لي ادفع لك الثمن اللي انت شاري بيه، اقول له لا انا شاري ب10 بس دي تساوي 1000، انت تدفع لي القيمه بتاعتي، يبقى دي قيمه متقوم. يبقى هنا هذا متلف اتلفه، ممكن البياع باع لي الحاجه وجاملني في الثمن، باع لي سلعه تحفه من التحف مثلا، باعها لي دي تساوي 1000، باعها لي ب500، انا اخذتها لما قبل ما اقبض هذا الشيء اللي انا دافع ثمنه، جاء هذا الانسان كسره، لما كسره هرجع عليه، لو له مثل هات لي زيه، ملوش مثل ادفع لي ثمنه لان صار ملكي انا، انت كسرت حاجه انا املكها، ادفع الثمن بتاع هذا الشيء. هيقول لي انت دافع للبياع كم، ادفع لك، اقول له مش شرط، ادفع لي القيمه، فيحكم ناس بالقيمه هذه تسوى قد ايه، فيدفع القيمه اللي فيها. ده معنى هنا بفعل بائع او اجنبي خير المشتري بين الفسق ويرجع بالثمن على البائع لانه مضمون عليه قبل قبضه، او الامضاء يعني خلاص تم البيع بيني وبينك وانا هغرم هذا الاخر مضمون، قال ويطالب من اتلفه بالبدل بمثلي مثلي وقيمه متقوم. والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، الثمن كالمثمن في جميع ما تقدم، إذا كان معينا وإن كان في الذمة فله أخذ بدله إن تلف قبل قبضه لاستقراره في ذمته. الثمن كالمثمن، بشتري سلعة، السلعة دي هدفع الثمن بتاعها بالجنيه، يبقى هنا هذا ثمن. ممكن يكون لا مش هدفع جنيه ولا غيره، أنا هدي لك مكانها مقايضة حاجة تانية من الحاجات اللي عندي، زي ما نقول واحد هيشتري ثلاجة ويدفع ثمنها بوتاجاز، يبقى هنا الثمن والمثمن الاثنين عبارة عن دي سلعة ودي سلعة، في نظر كل واحد من الاثنين اللي هو واخده عبارة عن ايه؟ سلعة، واللي دفعه ثمن لها، يبقى هنا ما ذكرناه في مسائل القبض في المثمن هيذكر الآن في ايه؟ في الثمن، هو هو، فيقوم يقول لي أنا هشتري منك الأوضة بتاعة النوم اللي عندك وادفع لك ثمن هذه التلاجة اللي موجودة. طيب التلاجة اللي عندك دي فيها ايه أوصافها؟ أوصافها كذا وكذا وكذا. أما سلمني هذه السلعة وجاي يستلم مني الثمن اللي هو التلاجة وجد الأوصاف غير صحيح، يبقى من حقه يفسخ البيع لأن الثمن ليست فيه الأوصاف التي اتفقنا عليها، وجدها تلفت يبقى من حقه الفسخ الآن لذلك، وجدها هذا الشيء تالف بفعل إنسان آخر، من حقه أنه هو يقول خلاص دي بقت بتاعتي أنا وانا حضمن هذا الانسان الثمن بتاع هذه الثلاجة اللي تسويه الان، ومن حق ان هو يغرم البائع فيما ذكرناه في هذه المسائل. فصل. ويحصل قبض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع، اللي هو الاستيفاء في هذه الاشياء، تستوفي اشتريت حاجة على انها 100 صاع تستلمها بالآصع بالكيل، تستلم بالكيل، استلمت اشتريت على انه 100 كيلو تستلم بانه 100 كيلو توزن الشيء اللي انت، يبقى هنا يحصل القبض بان تزن ما يوزن بان تكيل ما يكال. المعدود بالعد، اشتريت حداد بالعدد 100 وحده 200 وحده يبقى بالعد اللي فيها. المزروع اتواب قماش 100 متر يبقى تمطر فيها. لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل. اذا بعت يعني بالكيل، حدي لك 100 صاع كيل، إذا ابتعت فاكتل، إذا ابتعت الشيء فاكتل، يبقى في الحالتين عشان تقطع الخلاف. ما ينفعش إن أنت اشتريت الحاجة، أنا والله واخد البرميل ده على إنه 100 كيلو منه، حبيحهولك ده 100 كيلو، الكيلو بكذا، وتسلمه بالوزن اللي أنت شاري بيه، لا، لعل البرميل اتخرم سقط منه حاجة، لعل حد في النص سرق منه من الزيت اللي موجود فيه. يبقى لما تبيع الحاجة اللي انت شاريها بالوزن تبيعها برضو ايه؟ بالوزن. أن تشريها بالكيل تبيعها برضو بالكيل. يبقى ما ينفعش نقول إحنا جبنا التمر بتاع رمضان جايبين 1000 صاع أهو موجودين في المخزن، 1000 صاع اللي إحنا شاريينهم حبيعهم لك بكذا وتبيعهم للإنسان يطلعوا 900 صاع مثلا، لعل حد سرق في النص أكل منها. يبقى إذا اشتريت الشيء بالكيل كيل، أنت عايز تتهاون في حق نفسك أنت حر، لكن يوم ما تبيعه ما تبيعش الكيل اللي أنت اشتريت منه، تبيع بالكيل الآن تكيل لعل السلعة نقصت. حديث إذا بعت فكل وإذا ابتعت فكتل، رواه أحمد وعلقه البخاري. ولحديث إذا سميت الكيل فكل، إذا سميت الكيل فكل، طالما أن أنت بتقول له حبيع لك الحاجة دي إنها 100 كيلة، إنها 100 صاع، إنها 100 كيلو، سميت وزنا أو كيل، يبقى لابد من التكيل والوزن. قال وقيس العد والذرع والكيل على الوزن قياسا عليه، يعني طالما سميت هذا السوق 100 متر، انت شاريه على انه 100 متر، حتبيعه برضه متر من تاني لعله نقص لعل حد سرق منه. طيب قال لنا وما بيع جزافا، روي عن احمد ان القبض في كل شيء بالتخليه مع التميز، ان القبض في كل شيء بالتخليه مع التميز، يعني هذا القول المروي عن احمد انك اي حاجه تشتريها من طعام وغيره اذا خلى البائع بينك وبينها تخليه، يعني هذه الحاجه بتاعتك اهي استلم، وميزها عن غيرها. زي ما بيحصل في المحلات الان، تروح تشتري ثياب متعلق ثياب على الرفوف قدامك، نقيت ده ونقيت ده ونقيت ده، راح لفف لك الثياب في حاجه وانت ما زلت في المحل، لفها لك ومسكها انت في ايدك، يبقى من ضمانك انت الان لانك استلمت شيء مع انك ما زلت موجوده في المحل. هينبني عليه لو اتسرقت من ايدك، حد دخل في المحل وراح سرقها من ايدك، انت خلاص خلى بينك وبينها. فرق بين ان صاحب المحل معلقها لك ها وانت عايز دي وعايز دي وعايز دي، حد سرقها من الرفوف الموجوده، من ضمان مين؟ البائع. لكن هو لما هالك ولفها لك وادها لك في ايدك، انت مسكها الان في يدك، دفعت الثمن بتاعها، صارت من ضمانك انت. لو حد سرقها من ايدك يبقى من ضمانك انت. ده قول احمد ان القبض في كل شيء بالتخليه مع التميز. وما بيع جزافا فقبضه نقله، ما بيع جزافا فقبضه نقله، عشان ما يحصلش توالي الضمانات زي ما ذكر. لحديث ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله من مكانه، رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد، هتشتري ذهب تشتري فضة تشتري جواهر، يبقى القبض في يدك. وقبض الحيوان أخذه بزمامه، ده بيوضح لك قبض كل حاجة أنت بتقبضها بإيه. قبض الحيوان مش هتاخده تحطه في جيبك مثلا، مش هتاخده تحطه في المخزن، ولكن هتمسك الزمام بتاعه في إيدك، يبقى ده قبض الحيوان، أو أنك تمشي بيه مثلا. وما لا ينقل الحاجة، زي بيت اشتريت بيت هتنقله ازاي بقى، ده ما ينفعش. يبقى هنا ما لا ينقل قبضه التخلية بين المشتري وبينه، يبقى اشتريت بيت يديك المفتاح بتاعه ويخلي بينك وبينه كده استلم، لان القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه الى العرف بشرط حضور المستحق او نائب المستحق. يبقى هنا يا اما انت هتحضر المشتري يا اما النائب بتاعك اللي هو الوكيل اللي انت وكلته، لقول صلى الله عليه وسلم اذا بعت فاكتب. أجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على البازس، أجرة هؤلاء الكيال والوزان والعداد والزراع والنقاد على البازس، ده إذا لم يجري عرف بخلاف ذلك، ده مش محدد شرعا أنه لازم يبقى كده، لا ده حسب العرف اللي جاري. لكن لو حدث خلاف بين الاثنين، واحد اشترى سلعة من بائع جملة بيبيع مانجا بيبيع بطيخ بيبيع كذا، باع لك السلعة، الآن انت حملتها على السيارة وعايزين توزنوها، إذا كان العرف الجاري أنك بتوزن هذا الشيء وهو اللي بيع هو اللي بيدفع الثمن، يبقى على ذلك خلاص العرف الجاري على أن المشتري، يبقى حسب العرف الجاري. ما فيش عرف جاري يبقى على البازل، على البازل. يبقى هنا البازل للسلعة مين؟ التاجر. المشتري آخذ مش بازل، المشتري آخذ السلعة، البازل التاجر، يبقى هو اللي بيوزن لك اللي بيسلمه لك. إيه طيب فرضنا هو ما عندوش ميزان هيوزن عند واحد وزان، يبقى هو اللي هيدفع للوزان الثمن بتاعه، يبقى هنا أجرة الكيال والوزان. العداد كذلك هيعد عدد، يشتري بالعدد، العداد أجرته على البائع. الزراع اللي بيمطر، النقاد النقاد اللي هو اللي بيشوف الدراهم ويوزن. كان زمان الدراهم والدنانير يشتري بالوزن، وزن الدراهم وزن الدنانير. فهنا إذا كان حيوزن مين اللي بيدفع الدراهم والدنانير؟ المشتري. يبقى أدرت اللي حيوزن الدراهم والدنانير على المشتري، لأنه تعلق به حق توفية ولا تحصل إلا بذلك، أشبه الساقي على بائع الثمر. وأجرة النقل على القابض، أجرة النقل يعني المشتري اشترى الحاجة حينقلها البلد يبقى عليه هو، إلا إذا اتفق مع البائع على غير ذلك. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. المعنى يعني هؤلاء السابقون كيال ووزان وعداد، هؤلاء ناس أمناء أنت واثق فيهم، لكن اللي بيوزن أخطأ. بدل ما يوزن 100 كيلو وزنهم 900 كيلو أو وزنهم 90 كيلو مثلا، يبقى هنا مش هضمنه، الضمان مش عليه، هرجع على البائع أقول له الوزن كان غلط عوض لي مكان، هكذا. طالما أن هذا أمين، لا ده طلع هذا حرام ولا أمين ولا غيره، ده هو عاملها لعب عشان يخسرك، يبقى هو اللي هيضمن هذا الشيء لأنه قصد هذا الشيء. تسن إقالة، الإقالة للنائم من بائع ومشتري. تسن الإقالة للنادم من بائع ومشتري، معنى اللي بيرجع في كلامه في السلعة يسن إنك تقيله، ولك أجر عظيم عند الله. يعني واحد اشترى منك سلعة بعد ما أخذها رجع لك قال لك والله أنا معذور، السلعة جميلة وما فيش فيها أي عيب ومش محق أرجع، ولكن أنا محتاج لهذا المال أرجع لي. فالشريعة تقول لك أنه أفضل أن أرحم، أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلمة، شوفوا الحديث العظيم والثواب اللي فيه، من أقال مسلمة أقال الله عثرته يوم القيامة. يا ما أكثر العثرات يوم القيامة، ما أكثر، شوفوا المرور على الصراط يوم القيامة، يمشي مرة ويكبو مرة وتلفحه النار مرة ويمكن يتزحلق ويقع في النار والعياذ بالله. هنا عثرات القيامة كثيرة، فالذي يقيل نادما من بائع أو مشتري رجع يرجع السلعة، معلش سامحني مش عايز أخذ السلعة، فهنا مع إن ما فيش فيها عيب، لو فيها عيب غصبا عنك لازم ترجعها، لكن دي ما فيش فيها عيب، من حقك تقول له لا خلاص تم مش هرجع، لكن الشريعة تقول لك لا أقله لعل الله يقيل عثرتك يوم القيامة. حديث من أقال مسلمة أقال الله عثرته يوم القيامة. قال: وهي فسق، وهي فسق لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه. يعني مسألة إن عايز أرجع السلعة دي هو راضي بهذا الشيء ما هوش بيع من جديد، ولكنها فسق لإجماعهم على إنه في السلم ينفع إني أفسق بهذه الصورة، مع النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. كذا المرة الجاية إن شاء الله ندخل في أبواب الربا.